الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله عنك. قال رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. نعم. سبق أن المصنف رحمه الله تعالى أن أشار إلى أن منهم من أشرك في ربوبية الله، ووعد بأنه سيأتي شيء من البيان لذلك. وفي هذا الموضع وفي هذا الموضع قال: والذين أشركوا به تعالى في ربوبيته، أي من وجد منهم الشرك في ربوبيته، منهم من أثبت معه خالقا آخر، من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون، أي من أشرك في الربوبية لكنه لا يجعله مكافئا له، وإنما يعني يخصه ببعض الأشياء أو ببعض الأمور يدعي أنه خالقا لها. ومن الأمثلة على ذلك القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، ومجوسيتهم من جهة أنهم أثبتوا خالقين: الله خالق الإنسان، والإنسان خالق لفعل نفسه، والإنسان خالق لفعل نفسه، فهم من هذه الجهة مجوس لإثباتهم خالقين: الله خالق للإنسان، والإنسان هو الخالق لفعل نفسه. يقول رحمه الله: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، تبطل أقوالهم أي تبطل قول من جعل مع الله خالقا وإن لم يجعله مكافئا له، أي كفؤا له، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال، خلافا لقول القدرية الذين جعلوه خاصا بالذوات، أما الحركات والأفعال فليست خلقا لله وإنما هي خلق للإنسان نفسه. قال رحمه الله: وحقيقة قول القدرية المجوسية. يقال لهم قدرية لأنهم نفوا القدر، ويقال لهم المجوسية لأنهم شابهوا المجوس بإثبات خالق مع الله. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، ليس ربا لأفعال الحيوان، أفعال الإنسان ليس عندهم الله هو ربها، ليس الله هو الذي خلقها، وإنما الذي خلق أفعال الإنسان هو الإنسان نفسه، هو الإنسان نفسه. وعندهم أن ربوبية الله لا تتناولها، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. لأن بزعم هؤلاء أن أفعال العباد لا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى بها، بل أفعال العباد واقعة بمشيئتهم دون تعلق لمشيئة الله، ولا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى بأفعالهم. وعلى هذا فالإنسان عندهم هو الخالق لفعل نفسه، ومن هنا كانوا مجوسا، مجوسا لأنهم أثبتوا خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله، وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. قوله رحمه الله: شرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. التوحيد هو إفراد الله بحقوقه وخصائصه، إفراد الله بحقوقه الذي هو الإلهية العبادة، وخصائصه التي هي الربوبية الخلق والرزق والتدبير. ولهذا التوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العمل إفراد الله بحقوقه على عباده، والعلم توحيده سبحانه وتعالى بخصائصه، وأنه متفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى لا شريك له. فالتوحيد نوعان، وشرك الأمم أيضا نوعان، شرك الأمم نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. يعني شرك في العمل الذي هو الإلهية، وشرك في العلم الذي هو الربوبية، شرك عملي وشرك علمي. الشرك العملي الذي هو في الإلهية، والشرك العلمي الذي هو في الربوبية. فيوضح ما يتعلق بالشرك في الإلهية بقوله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. وصفته هو أن يتقرب لهم، أن يتقرب لهم ولو باتخاذهم واسطة بينه وبين الله، كما في الآية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عند الله، مثل ما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامتهم له قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. فيقول: نحن نتقرب إلى هؤلاء ولهم شأن عند الله، فيكون تقربنا إليهم وسيط بيننا وبين الله، بأن يغفر لنا، بأن يرحمنا، بأن إلى غير ذلك. قال: والكتب الإلهية أي المنزلة على جميع الرسل كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه من أجل ماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. قال والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، أي دعوتهم واحدة كما تدل على ذلك الآيات المتقدم وذكرها وغيرها. قال وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. لأن الآية للمفسرين فيها قولان، منهم من قال يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كحبهم لله، والقول الثاني يحبونهم كحب المؤمنين لله. وأصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، بمعنى أنهم سووا بينهم وبين الله في المحبة. ولهذا يقولون إذا دخلوا النار يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فأصح القولين في معنى الآية أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله، أي يسوون بينهم وبين الله في المحبة. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد من حب المشركين لله، أشد من حب المشركين لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص، وحب المشركين لله حب مشرك فيه مع الله غيره، سوي فيه غير الله بالله. فالمؤمنون حبهم لله خالص، وأولئك أشركوا مع الله غيره في الحب. ونبه المصنف إلى أن أصل الشرك في المحبة، وأصل الشرك في المحبة، هذا أصل الشرك. وكما أن أصل الشرك في المحبة فإن أصل العبودية المحبة، المحبة يروح العبودية ولبها. نعم. فالله عنك. قال رحمه الله وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قوله جل وعلا عنهم أنهم يقولون إذ نسويكم يوضح لنا معنى العدل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأن المراد به التسوية، وأن المراد به التسوية، يعدلون غيره به أي يجعلون غيره عدلا له مساويا له، مساويا له، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. نعم. فالله عنك. قال ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، في كونه ربهم وخالقهم، في كونه ربهم وخالقهم، ربهم وخالقهم. عفى الله عنك. قال ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجا فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجا بدون الواو، فمن أحب غير الله تعالى خافه ورجاه وذل له. لا أظن الواو لا بد أن تثبت، أنا عندي ساقطة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخاف ويرجوه فهذا هو الشرك. نعم. فالله عنك. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. نعم. كل هذا توضيح لما يتعلق بمعنى الشرك وحقيقته، وأن الشرك هو عدل غير الله به، أي تسوية غير الله تبارك وتعالى به. وهذه التسوية هي تسوية في المحبة والعبادة، وأما في كونه سبحانه وتعالى رب العالمين وخالقهم فإن المشركين كانوا مقرين بتفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالخلق والرزق لا شريك له، وإنما سووا غير الله به في العبادة. وعرفنا أن التوحيد توحيد لله في حقوقه وتوحيد له في خصائصه الربوبية من الخلق والرزق، وهذا لم يكن ينازع فيه المشركون، بل كانوا يقرون بتفرد الله بذلك. ولهذا قال الله عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جاء التفسير للآية عن السلف من الصحابة وغيرهم: وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة. فإذا التسوية التي في الآية في قولهم الذي ذكر الله عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذه التسوية في العبادة والمحبة. أما الربوبية لم يسووا غير الله، لم يجعل الأصنام مساوية الله في ذلك. إذا سئلوا من خلقكم يقولون الله، من خلق السماوات يقولون الله، من خلق الأرض يقولون الله، يفردون الله سبحانه وتعالى بذلك. فالتسوية التي حصلت منهم هي تسوية لغير الله بالله في المحبة والعبادة. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله. تدحض أي تبطل. نعم. لانك. وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذه المخلوقات العظيمة كلها شواهد وبراهين، فهذه المخلوقات تدل على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وأنه وحده الذي يجب أن يفرد ويخص بالذل والخضوع. إذ كيف يليق بعاقل أو يصح من عاقل أدرك أن خالق هذه المخلوقات هو رب العالمين تفرد بخلقها ثم إذا عرضت له حاجة أقبل على حجر أو على ضريح أو على قبة وأنزل بها حاجته وأنزل بها حاجته وأنزل بها مطلوبة متذللا خاضعا راجيا طامعا. فكما أوضح رحمه الله الآيات والبراهين والشواهد على هذا كثيرة جدا. والعلماء رحمه الله يقولون أن من حكمة الله وعظيم منته سبحانه وتعالى أن الأمر كلما اشتدت الحاجة إليه كلما كانت الحاجة إليه أشد كانت وسائل نيله وسبل تحصيله أيسر من غيره. من حكمة الله أن الأمر كلما اشتدت حاجة العباد إليه كانت سبل نيله وتحصيله أيسر من غيره. اعتبر ذلك بثلاثة أمور: الهواء والماء والطعام. الهواء والماء والطعام هذه الثلاث ما الأشد حاجة منها؟ ها؟ الهواء معك تتحرك في كل مكان ومعك الهواء، ثم يلي في الحاجة الماء، تيسر حصولك للماء في كل وقت أيسر من أيضا الطعام. فالأمر كل ما اشتدت الحاجة إليه كان سبل نيله وسائل تحصيله أيسر من غيره. وحاجة العبد هذا المقصود إلى التوحيد أعظم من حاجته إلى الهواء، وأعظم من حاجته إلى الماء، وأعظم من حاجته إلى الطعام. لأن الهواء والماء والطعام فيها حياة بدنة، أما بالتوحيد فيها حياة قلبه وسعادته في الدنيا والآخرة. ولو فقد الهواء والماء والطعام قصار ذلك أن يفارق هذه الحياة الدنيا، لكن إن فارق التوحيد قلب الإنسان فقد كل خير في الدنيا والآخرة، فقد كل خير في الدنيا والآخرة. فالحاجة إلى التوحيد هي أعظم الحاجات، أعظم من حاجة الإنسان إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام. ولما كانت حاجة العبد إلى التوحيد هي أعظم الحاجات، كانت براهين التوحيد ودلائله وشواهده أعظم البراهين، أعظم البراهين وأكثرها وأوضحها وأظهرها. نعم. الله عنك. قال رحمه الله: فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. ووا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا بيان منه رحمه الله تعالى إلى أن الشواهد والآيات والبراهين على أنه الله الذي لا إله إلا هو لا حصر له ولا حد. كل شيء آية، في كل شيء آية وبرهان على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة. ولهذا أتى بهذه الأبيات التي يعني صدرها ناظمها بالتعجب من حال الإنسان مع قيام هذه البراهين والدلائل في عصيانه لله، فكيف بمن جعل مع الله الشركاء والأنداد. نعم. الله عنك. قال رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم وشرك القدرية مختصر من هذا وباب يدخل منه إليه ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر. نعم، هنا هو يتحدث عن هذا النوع من الشرك الذي هو شرك في الربوبية، وعرفنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق قال على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك، وهذا الموضع هو الذي أشار إليه رحمه الله فيما سبق أنه سيأتي، وهو النوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، الشرك به في الربوبية. وذكر على ذلك أمثلة من ضمنها شرك المجوس الذين قالوا بخالقين، خالق النور وخالق الظلمة، خالق الخير وخالق الشر. فهذا من الأمثلة على هذا النوع من الشرك، الشرك في الربوبية. من الأمثلة أيضا شرك الفلاسفة ومن اتبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل شيء ما تحت كل فهو رب كل ما تحته ومدبره. وهذا جحد لربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق للعالمين، وإنما اعتبروا العالم هو فيض يعني فاض من العقل الفعال عندهم وليس خلق لله سبحانه وتعالى، خلقه الله جل وعلا وأوجده سبحانه وتعالى بمشيئته. قال وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى وهو أخبث شرك في العالم إذ يتضمن من التعطيل وجحد الإلهية والربوبية، جحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. فإضافة إلى ما فيه من جحد الإلهية بأن الله هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيه تعطيل لوجود الرب وجحد لربوبيته سبحانه وتعالى، فهو أخبث شرك وهو أشد شرا من شرك عباد الأصنام والمجوس، لأنه جمع شرك هؤلاء وزاد عليه ما فيه من جحود وتعطيل. قال وشرك القدرية مختصر من هذا، وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، وباب يدخل منه إليه يعني باب يفضي إلى ذلك ويؤدي إليه، لأن الباطل يتدرج بصاحبه من خطوة إلى خطوة أشد منها، لا تتبع خطوات الشيطان. قال: وهو باب يدخل منه إليه. ولهذا شبههم الصحابة، أي شبهوا القدرية النفاة، ولهذا شبههم الصحابة أي شبهوا القدرية النفاة بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، فشبهوا بالمجوس من جهة أنهم أثبتوا خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، وأفعال الإنسان عندهم ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للإنسان نفسه. قال: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، يعني قد يوجد الشركان معا وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بأن يكون العبد أي الإنسان فيه أحد النوعين، وقد يكون النوعان من الشرك مجتمعين فيه. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى: إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه. قوله رحمه الله: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، على أهل هذا الإشراك. قال: كقوله تعالى: إياك نعبد، وقوله: وإياك نستعين. قول إياك نعبد فيها رد على أهل الإشراك في الإلهية، قول إياك نعبد فيها رد على أهل الإشراك في الإلهية، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله: وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، ينفي شرك الخلق والربوبية. فقوله إياك نعبد هذا تحقيق للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، التوحيد توحيد الله بالعبادة، إخلاص العبادة لله، فتحقيق لا إله إلا الله إياك نعبد، فلا إله إلا الله كلمة توحيد تحقيقها إياك نعبد. وقوله: وإياك نستعين، هذه استعانة، وهي تحقيق لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، تحقيق لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، ولا إله إلا الله كلمة توحيد. فتحقيق لا إله إلا الله إياك نعبد، وتحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله وإياك نستعين. وعليه فإن قوله وإياك نستعين هذا وسيلة، وقوله إياك نعبد هذا غاية، غاية، الغاية هي العبادة، والاستعانة وسيلة، لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إلا بالاستعانة بالله، إلا بالاستعانة بالله. ولهذا لاحظ عندما ينادى المنادي للصلاة، الصلاة غاية، عبادة، عبادة لله، شرع له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله، وفي الحديث يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله إياك نعبد هذه غاية، وقوله إياك نستعين هذه وسيلة. قال فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، بل يجب أن يفرد وحده بالأفعال أي أفعال العبد، والألفاظ أي ألفاظ العبد، والإرادات أي إراداته ونيته. وجميع هذه الثلاث يأتي تفصيلها وذكر الأمثلة عليها عند المصنف رحمه الله. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. يقول رحمه الله تعالى في بيان هذا النوع من أنواع الشرك في العبادة هو الشرك به في الأفعال، الشرك به في الأفعال لأنه يقع في الأفعال والألفاظ والإرادات. فالشرك به في الأفعال عرفه بذكر أمثلة عليه، قال كالسجود لغير الله والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية، وحلق الرأس عبودية. انظر إلى عبودية العبد لله عز وجل عند قضاء أو إتمام نسكه في حجه أو عمرته، كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس أو تقصيرا محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا الحلق والتقصير هو عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، فحلق الرأس لغيره عبادة وتقربا لذلك الغير هذا من الشرك، وهذا يفعله بعض الضلال يحلق رأسه بين يدي المعظم عنده تذللا بين يديه، يعني هذه الناصية وهذا الشعر ها أنا بين يديك أميطه عن رأسي تذللا لك، هكذا يفعلون. وهذا يحصل، يعني يحصل و يفعله على وجه الذل والتقرب للمعظم عنده، للمعظم عنده. حتى بعض شيوخ الضلال من أصحاب الطرق من يعني يطلب من التائب أو الذي يدخل في الطريقة أن يجعل من ضمن يعني تقربه أو دخوله في الطريقة حلقه لرأسه بين يدي هذا حتى إنه يعني مثل ما ذكر في بعض الكتب يجعل مثلا مأمورا أو خادما للمقص، يكون عنده مقص حتى إذا جاء التائب يمثل بين يديه ويميط شعره على وجه الذل والخضوع. فهذا كله من الشرك في العبادة. حلق الرأس تقربا هذا عبادة، عبادة بل هي من العبادات العظيمة التي يقوم بها المسلم تقربا لربه سبحانه وتعالى. وحلق الرأس عبودية، حلق الرأس عبودية، هذا لا يجوز إلا لله. لكن قد يحلق الرأس على غير وجه العبودية، يعني يتأذى من الشعر ويحلقه ليرتاح مثلا من أذى الشعر أو نحو ذلك، هذا ليس على وجه، أو يطول الشعر فيأخذ منه لطوله أو نحو ذلك، هذا ليس عبودية. لكن حلق الرأس عبودية، إن فعل شيء من ذلك ولو قليل فهو شرك، فهو من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، تقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، وليس في الدنيا مكان يشرع تقبيله تعبدا إلا الحجر الأسود. فالمسلم يقبل الحجر الأسود تعبدا لله، لأن الله عز وجل تعبده مثل ما تعبده بالسجود والركوع، وتعبده بتقبيل هذا الحجر مع اعتقاد المسلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، مع اعتقاد المسلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، وإنما هذا يفعله تعبدا لله، تعبدا لله سبحانه وتعالى. مثل ما قال عمر عندما قبل الحجر، قال أما إني أعلم أنك حجر، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال ذلك رضي الله عنه مسمعا الناس حتى يحققوا التوحيد ولا يكون أي تعلق، وإنما هذا التقبيل عبادة من جملة العبادات، طاعة لله، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون اعتقاد في الحجر. فالحجر لا يضر ولا ينفع، الضار النافع، المعطي المانع، القابض الباسط، هو رب العالمين لا شريك له. فتقبيل الحجر الأسود هذا من جملة ما يتقرب به المسلمون إلى الله. قال وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى، الذي هو يمينه تعالى، كما في المروي الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يمين الله. وفي سنده كلام، هو يروى عن ابن عباس وفي سنده كلام، وإن صح فإن آخره يوضح أوله. فقال فمن قبله فكأنما قبل يمين الله، يعني هذا بيان لمكانة الحجر ومنزلته، وهو لم يصح، هو لم يصح، لكنه بيان لمكانته، لا أن الحجر الأسود هو يمين الله، نفس يمين الله، وإنما قال فمن قبله فكأنما قبل يمين الله، أو كما جاء في هذا الخبر المروي. قال وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض. أو تقبيل القبور، تقبيل القبور أو استلامها والسجود لها، نعم، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، يعني هذا كله من هذا الباب، كله من هذا الباب من الشرك في الأفعال، يعني كالسجود لغير الله وكتقبيل القبور واستلامه والسجود لها، كل هذا من باب الشرك في الأفعال. قال: ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول لا إله، معنى قول إياك نعبد، ولم يفهم أيضا معنى قول لا إله إلا الله. وهذا سبحان الله باب مهم جدا، يعني في الناس، في الناس من يقول لا إله إلا الله ويقرأ إياك نعبد مرات وكرات، لكن في فعاله وأقواله ينقض ذلك، في فعاله وأقواله ينقض ذلك، فيستغيث بغير الله ويلجأ لغير الله، يتوكل على غير الله. أحدهم سمع في سجوده، في سجوده وهو يصلي يقول: مدد يا فلان، وهو ساجد. وعندما كان قائما في سجوده مؤكد أنه قرأ الفاتحة، قرأ إياك نعبد، إياك نعبد، هذا عهد، هذا عهد من العبد، عهد من العبد مع ربه أن يعبد الله ولا يعبد غيره، إياك نعبد، هذا عهد، عهد وميثاق أن يعبد الله ولا يعبد غيره. ثم بعد هذا العهد إذا سجد في هذه الحالة الشريفة التي أقرب ما يكون فيها العبد من ربه، يلجأ إلى غير الله بالدعاء والسؤال. فهذا لم يعلم كما قال المصنف معنى قول إياك نعبد، هذا لم يعلم معنى قول إياك نعبد، وليس هو من أهلها، لأن لا يكون العبد من أهل إياك نعبد بمجرد القول فقط، كما أنه لا يكون من أهل لا إله إلا الله بمجرد القول فقط، لا بد من فهم ما دلت عليه هذه الكلمة من التوحيد، ولا بد مع الفهم من قيام التوحيد في العبد. أما مجرد قول المرء لهذه الكلمة وفعاله وأقواله ناقضة لها، فإن هذه الكلمة لا تنفعه، فإن هذه الكلمة لا تنفعه، ولا يكون بمجرد القول فقط بدون فهم وبدون عمل من أهلها. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذكر أحاديث عديدة في هذا المعنى، في التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد. فما معنى اتخاذها مساجد؟ ما معنى اتخاذها مساجد؟ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذها مساجد بأحد أمرين: إما بالبناء عليها، يبنى عليها وتشيد عليها الأبنية، فبهذه الأبنية اتخذت مساجد، أي مكانا للعبادة، خصصت بهذه الأبنية موضعا ومكانا للعبادة، ويكون اتخاذها مساجد بقصدها للعبادة، عبادة الله عندها، أن يتحرى العبادة عند القبور، عكوفا وتحريا للعبادة عند القبور، وإن لم يبنى مسجد، حتى وإن لم يبنى مسجد فبهذا العكوف عندها وتحري العبادة عندها يكون قد اتخذها مسجد. فإذا اتخاذها مساجد يكون بالأبنية التي توضع بحيث جعلت بهذه الأبنية مكان العبادة، والأمر الآخر بقصدها لتحري العبادة عندها، فبهذا يكون قد اتخذها مسجدا. وهذا العمل الذي هو البناء عليها أو تحري العبادة عندها من أعظم الذرائع للشرك، من أعظم الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن محبة الصالحين لها شأن في قلوب الناس ولهم قرب يعني للقلوب، فيأتي الشيطان إلى الإنسان من خلال هذه الأمور، يعني تعظيما للصالح وبزعم استبقاء لهذه المحبة فيبني عليه، ربما يتحرى العبادة عبادة الله عند قبره، فهذا من أعظم الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يسمع منه اللعن لليهود والنصارى، اللعن لليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وجاء في الحديث أنه يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا أي يحذر أمته من أن يصنعوا صنيع أولئك. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه أنه صلوات الله وسلامه عليه في لحظاته الأخيرة كان مغطي وجهه بخميصة أو خميلة، فإذا اغتم كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك وتوفي بعده بعد هذا القول بقليل. فهو كلام محكم قاله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام تحذير من ذلك، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وتنوع التحذير، قال لعنة الله على اليهود، الحديث الآخر قال من شرار الناس، عدهم من شرار الناس، وفي الحديث الذي بعده انظر تنوع التحذير، قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة، وكثير منها كانت في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، قالها على وجه التحذير والإنذار من هذا الأمر الذي هو من أعظم الذرائع المفضية إلى الإشراك بالله. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. نتوقف عند هذا ويؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،